فتلاقي ماشيست الجبار واقف اي فارع بقى، وبعدين تنتقل الكاميرا على الركن الاخر، فاذا بالخصم طفل رضيع ملقى على ارضية الحلقة. لكن الله عز وجل كتب ان يكون النص لذلك الطفل عليه السلام. فكان ما اراد تبارك وتعالى في قصة عجيبة طمس فيها على قلب فرعون والعياذ بالله. يعني صار فرعون وهو بيطارد سيدنا موسى عليه السلام، انت لما تشوف رجل ضرب البحر فانفلق، انفلق الى نصفين، الارض التي بينها بين الشقين جافة، فاضرب لهم طريقا في البحر ايه يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المفروض ان هو يقف استنوا ايه ده آية، لكن لا، طمس الله عز وجل على قلبه حتى هلك وأهلك. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله الكفرة وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى إذن يا أخوانا الإيمان بالقدر ينبغي أن يكون قوة دافعة. خايف من إيه؟ اشتغل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف سيدنا هود عليه السلام والإيمان بالقدر والتوكل على الله، لما قومه وهود أرسل إلى قوم كانوا أصحاب حضارة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دول قوم عاد. أي حضارة لها ثلاثة مظاهر: تقدم صناعي وقوة حربية غاشمة وتقدم عمراني ناطحات سحاب وما إلى ذلك. دي مظاهر، المظاهر الحضارة. شوف سيدنا هود عليه السلام يقول لهم صوت الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى إلى عبادته وحده لا شريك له قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة بتاعتنا لعبت في دماغك. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أنا قدامك وانتوا كلكم وأنا لوحدي بس معايا ربنا. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني وأنتم دواب نواصيكم بيد الله تبارك وتعالى، لن تسلطوا علي إلا إن شاء هو، ولن تكفوا عني إلا إن شاء هو، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أبدا أن يخالف ما قدره تبارك وتعالى. الذي الإيمان بالقدر ينبغي أن يكون قوة دافعة للعبد يتوكل على الله ويحمل الأمانة التي حمله إياها ولا يخاف شيئا لا على أجل ولا على رزق ولا على ولد. خايف على أولاد الصغيرين يقول لك أصل عيال الصغيرين وأنا هسيبهم. ما دي طريقة الشيطان. روى الإمام أحمد عن سبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. قعد له بطريق الإسلام، واحد عايز يسلم فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، دليل الآباء والأجداد، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك. يا رجل من سد دار، قال لي مقدار. تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو انت عارف الفرس لما تيجي تربطها كان يضرب وتد في الأرض ويربط الفرس بحبل في هذا الوتد. يبقى الفرس هنا لما تيجي تتحرك تتحرك ايه؟ حركة دائرية في مساحة محدودة. وده معنى من فات دار قال لي مقيد غريب. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال. فقال: تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال على الذرية. فعصاه ايه؟ وجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته يعني وقع